بعد، فتفرع الحافظ رحمه الله من سرد الأحاديث المتعلقة بأبواب النكاح، وقد ختمها بالكلام عن القسم بين الزوجات. بعد ذلك يسرد الأحاديث المتعلقة بأبواب الفرقة إذا حصل الفرقة بين الزوجين، سواء كانت هذه الفرقة بخلع أو بطلاق أو بفسخ أو بموت، وما يتبع ذلك من الكلام عن الرجعة والعدة وما أشبهها من الأبواب. واليوم إن شاء الله في هذا الدرس يكون الكلام عن الخلع وما يتعلق به من أحكام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري في رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت منه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لوصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حزمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. نعم، هذه الأحاديث سردها جملة وهي خلاصة باب الخلع. والخلع أيها الإخوة أو الخلع، الخلع هو الفسخ والترك، الفسخ والترك. يقال خلع الرجل ثوبه، أو خلع نعله، أو خلع خفه إذا فسخه وتركه. والخلع في اللغة فراق المرأة زوجها على مال، فراق المرأة زوجها على مال، وسمي خلعا اشتقاقا من خلع الثوب، لأن المرأة لباس للرجل، كما قال ربنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومصدره بالضم للتفريق بين الحسي والمعنوي، يعني إذا كان الخلع خلعا حسيا كخلع الثوب أو خلع النعل فإنه بالفتح، وأما إذا كان خلعا معنويا وهو خلع المرأة زوجها فإنه يكون بالضم، خلع، خلع وخلع، والجامع بينهما أنه فسخ وترك. أما الخلع في تعريف الفقهاء رحمهم الله فقد قالوا: هو افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض يتراضيان عليه. افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض يتراضيان عليه، وهو مشروع باتفاق أهل العلم، إلا ما نقل عن التابعي بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، وإلا أجمع المسلمون على مشروعيته، لأن الله جل جلاله في القرآن قال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما، أي الزوجان، حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فلا إثم عليهما على الزوجين فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها. وأما من السنة فهذه الأحاديث التي سردت هاهنا في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته، وكما قال سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: وكان هذا أول خلع في الإسلام، وإلا كان في الجاهلية معروفا، يقال بأن رجلا اسمه عامر بن الضرب زوج ابنته لابن أخيه، فلما دخل عليها نفرت منه وكرهته، فجاء يشكوها إلى أبيها، فقال له: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، فرد له ما بذل، يعني أعاد له ما بذل من صداق ونحو. هذا في الجاهلية. في الإسلام كان هذا أول خلع، مثل ما كان أول ظهار ما كان بين أوس ابن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أو رضي الله عنهما، كان ذلك أول ظهار، وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هنا أيضا هذا أول خلع في الإسلام. من صاحبه؟ ثابت ابن قيس ابن شماس ابن ظهير ابن مالك ابن امرئ القيس. ثابت ابن قيس ابن شماس ابن ظهير ابن مالك ابن امرئ القيس، وكان سيدا من سادات الأنصار، فصيحا من فصحائهم، وكان يسمى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما أن حسان كان يسمى شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت بن قيس كان هو الخطيب، إذا قدم وفد من الوفود كان ثابت رضي الله عنه، أو كما نسميه الآن المتحدث الرسمي، هو الذي يقوم فيخطب نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا مصقعا جهير الصوت. يعني بعض الناس يمن الله عليه بحنجرة قوية وصوت بليغ، يعني يبلغ الآفاق. ولما نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه في بيته فقال له: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل جهير الصوت، وكنت أرفع صوتي عليك، وأخشى أن يكون قد حبط عملي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بهذه الثلاث: بأنه يعيش حميدا أي محمودا من الناس، وتكون خاتمته الشهادة، ومآله ومصيره إلى جنات النعيم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة بن حبيب الكذاب انكشف الناس، فثابت رضي الله عنه التفت إلى سالم مولى أبي حذيفة وقال له: ما كنا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحنط كلاهما وما زالا يقاتلان حتى قتلا عليهما من الله رضوان، فكلاهما نال الشهادة. ومن العجائب أن ثابت رضي الله عنه مر به رجل من المسلمين بعدما قتل وعليه درع نفيسة، والدرع هو ما يلبسه المحارب من سربال الحديد الذي يتقي به الضربات، ضربات السيوف ووقع السهام وما إلى ذلك، على ثابت درع نفيسة، فهذا المسلم أخذ تلك الدرع وذهب بها. فأحد الصحابة رأى ثابتا في المنام فقال له: إني موصيك بوصية، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إنه قد مر بي رجل من المسلمين فنزع درعي وهو في آخر القوم، يعني منزله في آخر المعسكر، وقد كفأ عليها برمة، يعني هذا الرجل وضع تلك الدرع وكفأ عليها برمة وهي الإناء الكبير من أجل أن يسترها ويغطيها، وله فرس يستن في طوله، يعني هذا الفرس حبله طويل وهو يتبختر. فالرجل الذي رأى تلك الرؤيا المنامية قصها على قائد الجيش خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، فذهب فوجد الدرع على الصفة التي حكيت في المنام عند رجل في آخر القوم، وقد كفأ عليها برمة. وتكملت المنام بأن ثابت رضي الله عنه قال له: فإذا رجعتم إلى المدينة فأتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: علي من الدين كذا وكذا. يقول الصحابة رضي الله عنهم: وما نعلم أحدا أنفذت وصيته بعد موته إلا ثابت ابن قيس، هذا الرجل الوحيد، لأن هناك قرينة تدل على أن هذه الوصية وصية حق، وأن هذه الرؤية رؤية صادقة، حيث وصف الدرع ووصف الرجل ووصف المكان الذي فيه تلك الدرع. فنفذت وصيته رضي الله عنه بعد موته، وكانت كنيته أبا عبد الله، وقيل بل كانت كنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، والله أعلم أي ذلك كان. فصاحب هذه القصة هو ثابت ابن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه. طيب، من المرأة؟ اختلف فيها، والراجح اسمان. الاسم الأول أنها حبيبة بنت سهل، المرأة التي كرهت زوجها هي حبيبة بنت سهل، وقيل بل هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنهما قضيتان، بأن ثابتا رضي الله عنه قد اختلع منه مرتين، مرة كان عنده زوجة اسمها حبيبة بنت سهل، ومرة عنده زوجة اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، يعني كلتاهما قد خلعت ثابتا. فالخلع أيها الإخوة الكرام نقول هو مفادات أو افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض يتراضيان عليه، يسمى خلعا ويسمى فداء، يسمى خلعا ويسمى فداء. وهذا يدل على واقعية هذا الدين، يعني بأنه ليس دينا نزل على ملائكة أو نزل على ناس ما عندهم مشاعر، لا، وإنما يحصل أحيانا بأن المرأة تكره زوجها إما لخلقته وإما لخلقه، تكره زوجها لخلقته لشيء فيه، أو تكره لخلقه أيضا لشيء فيه، أو تكره لغير سبب. أحيانا المرأة تنفر من زوجها وتكرهه. طيب، في هذه الحالة ما يمكن أن نجبر هذه المرأة على البقاء مع زوج تكرهه، وأيضا ليس من العدل أن نقول للزوج بأن المرأة قد كرهتك وما لك عليها سبيل، بل الواجب عليك أن تطلقها، وقد بذل الرجل في الزواج منها مالا. فالحكم العادل الرباني أن المرأة لا تكره على البقاء مع زوج لا تطيقه، والحكم العادل أيضا أن الزوج لا نجمع عليه مصيبتين، أن يفارق أهله وأن يخسر ماله. في هذه الحالة الشريعة تقول للمرأة ردي إليه ما بذل من صداق ونحوه في مقابل أن يفارقك، فهذا نسميه الفداء، بأن المرأة تفدي نفسها، أو كما يقولون بلساننا الآن المال فدى الرقبة، أليس كذلك؟ المال فدى الرقبة، فهذه المرأة تفدي نفسها بأن ترد إلى زوجها ما بذل من مال وتنال حريتها. وهذا العوض قد يكون مبذولا من المرأة وقد يبذل من وليها وقد يبذل من أجنبي، قد يبذل من المرأة، المرأة هي التي ترد المال، أو المرأة ما عندها مال، المهر ذهب ونفق، فوليها يرد المال، وقد يأتي أجنبي متطوعا بحل هذا الإشكال، فيجد بين الزوجين شقاقا ونزاعا وخصومة، والمرأة ما تطيق هذا الرجل، ففي هذه الحالة يقول له: يا فلان كم بذلت لها من الصداق؟ يقول: بذلت كذا وكذا. يقول: خلاص هذا علي وطلقها. فهذا الرجل ولا شك مأجور، هذا الذي يبذل ماله من أجل أن يفرق بين هذين الزوجين المتخاصمين المتباغضين. فنأخذ هذا الحديث، ماذا قال الحديث الأول؟ يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس هي حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، نعم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات بأنها جاءت وجدها على بابه وهو خارج لصلاة الصبح، يعني هذه المرأة من ضيقها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي هو غير مناسب للزيارة أو للسؤال، نعم. فقالت يا رسول الله، هذا أدب الصحابة في خطاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نعم. ثابت بن قيس: ما أعيب عليه بخلق ولا دين. ما أعيب عليه، وفي رواية: ما أعتب عليه، ما أعتب عليه. قال الحافظ: وهي أليق بالمراد، هذه الرواية الثانية. ما أعيب يعني من العيب، ما أعتب أي من العتب. ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني الرجل من ناحية الأخلاق ما في شيء، رجل كريم شجاع باذل متواضع زاهد حليم، قل ما شئت من مكارم الأخلاق. وكذلك الدين، الرجل لا مقصر في صلاته ولا في صيامه ولا في صدقته، والرجل أيضا ما عنده شيء من نقصان في دينه، لا يشرب مسكرا، لا يفعل منكرا، لا ليس وفاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا طعانا ولا بذيئا، يعني المرأة من إنصافها ومن ديانتها رضي الله عنها تقول: هذا الرجل والله ما عندي عليه شيء في دينه ولا في أخلاقه، لا أطعن في دينه بنقص ولا أعيب أخلاقه بعيب. طيب، ما السبب؟ في بعض الروايات أنها قالت: يا رسول الله، بي من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم. بي من الجمال ما ترى، يعني أنا امرأة جميلة، وثابت رجل دميم، والدميم هو يعني بخلاف الوسيم أو الجميم. ومعلوم بأن الله قسم بين الناس الخلقة وقسم الأخلاق وقسم الأرزاق وقسم الأعمال، بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم. في بعض الروايات بأنها قالت نظرت من قوة في الجدار أي من الشباك فإذا هو مقبل مع جماعة وهو أقصرهم قامة وأسودهم وجها. الرجل كان قصيرا وكان أسود، أسود معنى آدم، أسمر شديد السمرة. في بعض الروايات بأنها قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي، يعني لولا أني أخاف الله والبصاق ما يجوز بل هو حرام، يعني أن يبصق إنسان في وجه إنسان. قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فها هنا الكراهة أيها الإخوان، كراهة شرعية أم كراهة طبيعية؟ ها؟ طبيعية، كراهة طبيعية. أما الكراهة الشرعية فأن المرأة تكره الرجل أو الرجل يكره المرأة لنقصان في الدين، أنه مقصر في الصلاة أو لأنه فاحش لسانه بذيء أو لأنه مثلا يفعل بعض المنكرات، هذه كراهة شرعية. لكن لا، هي كرهته بالطبع، بالطبع لدمامة وجهه أو لسواد لونه أو لقصر قامته أو لأنها تراه غير كفء لها في الجمال. بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم. ومعلوم بأن المرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل منها. واضح أيها الناس؟ طيب ماذا قالت؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام. ولكني أكره الكفر في الإسلام فسرت بتفسيرين كلاهما مقبول. التفسير الأول أكره الكفر أي كفران العشير، كفران العشير. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك طبع في النساء وجبلة لما قال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني أريت كنا أكثر أهل النار. قلنا ولما قال بكفر كنا؟ قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران العشير. بمعنى أن تنسى المرأة إحسان زوجها ولا ترى فيه إلا القبائح والنقائص والرذائل. طيب التفسير الثاني أي أكره الكفر ولوازمه. لوازم الكفر من الخصومة والشقاق والنزاع. أكره الكفر يعني أكره أن أتلبس بأخلاق الكافرين من الخصومة والشقاق والنزاع وما يتبع ذلك. وأما التفسير المرجوح الذي لا يقبل فهو قول بعضهم بأنها قالت أكره الكفر في الإسلام أي الردة، أنها سترتد عن الإسلام لو بقيت مع هذا الرجل. هذا بعيد من الصحابة رضوان الله عليهم أن واحدا منهم يرتد لأنه يكره الطرف الآخر، لا، الأمور كانت أيسر من ذلك بكثير. ولكن أكره الكفر في الإسلام المقصود إما كفران العشير وهذا متصور من النساء، وإما أخلاق الكافرين، أخلاق الكافرين من النزاع والشقاق والعداوة والبغضاء وما إلى ذلك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. أثر الدين عليه حديقته، يعني الرجل كان قد بذل لها مهرا حديقة ذات نخل كثير وزروع. يعني الأصل في تلك الحديقة بأنها كانت مليئة بالنخيل جنينة وفيها زروع أخرى، ومعلوم بأن المدينة أرض كثيرة النخل بين حرتين كما ورد وصفها في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى يوم الناس هذا المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه كثيرة النخل. فهذا الصداق ما كان ألفا ولا ألفين، وإنما كان حديقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبر يعني جدية هذه المرأة فيما تقول. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي بعض الروايات بأنها قالت: وإن شاء زدته، يعني أزيده على المهر الذي بذل. أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. واكتفت بنعم لأنها دالة على ما بعدها. نعم، المعنى نعم، أرد عليه حديقته التي بذل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. اقبل الحديقة، الكلام لثابت. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بهما، يعني أتى بالزوجين، لأنه هاهنا حصل تفاعل بين الطرفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسألها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أبدت استعدادها أن ترجع له ما بذل في صداقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاهنا وجه الخطاب لثابت، قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. في بعض الروايات أن ثابت رضي الله عنه قال: ويطيب لي ذلك يا رسول الله، يعني هل هذا حلال لي أن أسترجع المهر؟ ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يعني هذا المال طيب. لماذا؟ لأنك أخذته بطيب نفس ممن بذلت، اللي هي زوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار على الطرفين بما فيه مصلحتهما، أشار على المرأة بأن تفتدي نفسها بأن ترد تلك الحديقة، وأشار على ثابت رضي الله عنه بأن يخلع تلك المرأة التي كرهته. ما في معنى لبقاء امرأة مع زوج تكره. وده سؤال إخواننا الآن يرد كثيرا، يعني بعض الأخوات تقول بأنه تقدم لي رجل يعني ذو دين وخلق لكنه دمين، مثلا دمين يعني ليس جميل الصورة، فهل علي إثم لو أني رفضته؟ نقول: لا إثم، لا إثم، لأن الزواج في شريعتنا قائم على التراضي، بأن المرأة ترضى بهذا الرجل والرجل يرضى بهذه المرأة. إن كان ثمة عيب في الخلقة أو في الأخلاق ومن باب أولى في الديانة، فلا حرج على أحد الطرفين أن يرفض ذلك الزواج. هذا هو الحديث الأول. طيب، الذي بعده. في رواية وأمره بطلاقها. نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. نعم. في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندما رواية ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. نعم، هذه الرواية من ناحية الإسناد ضعيفة، لأن في رواتها الحجاج ابن أرطأة وكثير الوهم. الحجاج ابن أرطأة وهو صدوق كثير الوهم وفيه تدليس. هذه الرواية التي فيها لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. نعم. ولأحمد بن حديث سهل بن أبي حثمة كان ذلك أول خلع في الإسلام. وكان ذلك أول خلع في الإسلام. طيب، عندنا أيها الإخوة الكرام يعني عدة يعني مباحث في هذه الأحاديث. المبحث الأول، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ والمبحث الثاني، هل المختلعة تعتد بحيضة أم أنها مأمورة بأن تعتد بثلاثة قروء شأنها شأن المطلقة؟ ثم المبحث الثالث، هل يجوز طلب الزيادة على المهر؟ يعني أنا تزوجت امرأة مثلا سنة 90 وبذلت لها مهرا كان في ذلك الوقت 500 جنيه، والآن المهور زادت على ذلك كثيرا، فلو أنها اختلعت هل يجوز لي أن أطلب زيادة على 500 التي دفعتها؟ لأنها الآن لو أعادت إلي 500 فال500 لا تزوجني، أليس كذلك؟ فهل يجوز لي طلب الزيادة أم لا؟ هذا مبحث ثالث. ثم المبحث الرابع، حكم الخلع. حكم الخلع، هذه أربعة مباحث أيها الإخوان في هذا الحديث. طيب، ونتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل، لكن نبدأ بالفوائد. أول فوائد هذا الحديث جواز طلب الفرقة إذا كان ثمة سبب يدعو إلى ذلك. جواز أن تطلب المرأة فراق زوجها إذا كان ثمة سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لم ينكر على جميلة بنت عبد الله بن أبي أو على حبيبة بنت سهل أنها طلبت فراق زوجها. أما إذا لم يكن سبب فإن الخلع يكره أو يحرم، لأنه في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات، المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. وهذا الحديث ضعفوه لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وأكثر أهل العلم على أن الحسن ابن يسار البصري لم يسمع من أبي هريرة فيكون في السند انقطاع، لكن النسائي روى عن أبي هريرة عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: لم أسمع من أبي هريرة إلا هذا الحديث. هنا تصريح من الحسن بأنه سمع. أرجع مرة ثانية أقول بأنه يجوز للمرأة أن تطلب الفرقة، سواء كان فرقة بطلاق أو بخلع أو بفسخ إذا كان سبب. فإذا لم يكن سبب فإن طلب الطلاق هاهنا يكره أو يحرم. بالنسبة للخلع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. وبالنسبة للطلاق قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. طيب الفائدة التي بعدها جواز طلب الفرقة إذا كان في الزوج عيب في الدين، إذا كان في الزوج عيب في دينه. والفائدة التي بعدها جواز طلب إيقاع الفرقة إذا كان في الزوج عيب في الخلق. لماذا؟ لأن المرأة ها هنا قالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، فبرأت زوجها من العيب الديني والعيب الخلقي. طيب أيضا من فوائد الحديث جواز طلب إيقاع الفرقة إذا كرهت المرأة زوجها لدمامته، لأنه دمين. هذه قسمة ربنا جل جلاله، حتى الصحابة كان منهم الجميل الوسيم كجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، زي الحسن ابن علي رضي الله عنهما. الحسن ابن علي يعني أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صفاته الخلقية والخلقية، فمن ناحية الخلقة كان جميلا وسيما رضي الله عنه، ومن ناحية الأخلاق أيضا كان صفوحا حليما رضي الله عنه. ولذلك كان الناس يعني يرغبون في أن يتزوج منهم، فمن الصحابة من كان جميلا، مثلا علي رضي الله عنه ما كان كذلك، ذكروا في صفته بأنه كان قصيرا أصلع الرأس ذا بطن، كان قصيرا أصلع الرأس ذا بطن، وذكروا في صفة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان طويلا نحيفا أجنى يعني فيه انحناء في ظهره خفيف العارضين، يعني كان ها هنا شعره خفيف أو ما نسميه في لساننا بالجلحات، هذه كانت عند أبي بكر رضي الله عنه. فالمقصود بأن الخلقة أيها الإخوان ليس للعبد فيها اختيار، ولذلك ربنا لن يسألنا عنها لأننا مسيرون فيها، يعني لن يسأل ربنا أحدنا لما كان طويلا أو قصيرا أو أسود أو أحمر أو غير ذلك من الألوان، فهذه قسمة ربنا جل جلاله. إذا نستفيد من هذا الحديث بأن المرأة إذا كرهت زوجها لدمامته جاز لها أن تطلب الفرقة. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام تولى هذا الأمر عن ثابت وعن زوجه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن ولي الأمر يشير على الطرفين بما فيه مصلحتهما، أن ولي الأمر يشير على الطرفين بما فيه مصلحتهما. النبي عليه الصلاة والسلام أشار على المرأة بأن ترد الحديقة، وأشار على ثابت بأن يطلقها تطليقة. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذه الأحاديث جواز الغيبة إذا كانت على سبيل الاستفتاء، جواز الغيبة إذا كانت على سبيل الاستفتاء، لأنه في بعض الروايات بأنها قالت فإذا هو أقصرهم قامة وأسودهم وجها، في بعض الروايات بأنها قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت فيه وجهه، في بعض الروايات أنها قالت بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دمين. فقولها دمين، قولها قصير القامة أسود الوجه، قولها بصقت في وجهه، هذا كله من الذكر بماذا؟ بالسوء وهي الغيبة، لكنها لما كانت على سبيل الاستفتاء أو على سبيل الاحتكام والتخاصم فإن ذلك ليس بممنوع. وكما قيل الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أحوال ستة: متظلم قل فلان ظلمني، معرف أقول فلان الطويل أو الأعمش أو الأسود أو الأبيض أو الكذا، ومحذري إذا كنت أحذر فلان خطب ابنته فلان من الناس فأقول له لا تزوجه، فإذا طلب السبب مثلا أقول إنه لا يصلي وأقول بأنه يشرب الخمر وأقول أنه يأكل الربا. هنا ذكرته بالسوء لكن من باب التحذير، من باب التحذير ومظهر فسقا. لو كان الإنسان أصلا فاسق معلن بفسقه فهذا أيضا ما عنده غيبة، وأيضا على سبيل الاستفتاء، وأيضا من طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى عندنا أيها الإخوان المباحث الأربعة التي ذكرتها لكم، نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.